بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في الوجه الثاني من الوجوه التي قد تذكر لبيان أن العلمين الإجماليين في بحثنا يسقطان عن المنجزية نهائيا حتى في مادتي افتراقهما. وهذا الوجه الثاني كان عبارة عن قياس ما نحن فيه بالتكليف المردد بين شخصين كما في الثوب المشترك بين شخصين إذا وجد فيه مني مثلا، فيقاس ما نحن فيه بذاك المورد ويقال بأنه كما أنه في ذاك المورد، رغم أن كل واحد من هذين الشخصين صاحبي الثوب المشترك يعلم إجمالا بثبوت تكليف بالآخر قطعا، لكنه مع ذلك هذا العلم الإجمالي لا ينجز لا على هذا الشخص وجوب غسل الجنابة ولا على ذاك الشخص. فيقال في المقام أيضا الأمر كذلك، فإن المكلف رغم أنه يعلم علما إجماليا في العلم الأول بوجود تكليف في دائرة تكاليف في دائرة الروايات، ويعلم بالعلم الإجمالي الثاني بوجوب صلاة في يوم الجمعة، لكن هذا العلم الإجمالي لا ينجز. خب، يقاس ما نحن فيه بذاك المورد بالشرح الذي تقدم بالأمس. كيف يقاس؟ قلنا في مقام الجواب على هذا القياس أن هذا قياس مع الفارق، وذلك لأنه فيما نحن فيه هناك شيء وصل إلى هذا المكلف وتعلق به حق المولى، وذاك الشيء عبارة عن الجامع. فإن العلم الإجمالي على كل الأقوال ينجز الجامع قطعا. نعم، هناك من يقول بأنه إضافة إلى أنه ينجز الجامع ينجز الواقع بحده الواقعي. خب، لكن هالمقدار مسلم أن العلم الإجمالي ينجز الجامع، لأن الجامع قد وصل إلى المكلف، علم المكلف به من خلال العلم الإجمالي، والعلم منجز. فهنا فيما نحن فيه الجامع بين مادة اجتماع العلمين وبين إحدى مادتي الافتراق، هذا الجامع قد وصل إلى المكلف. مثلا نأتي إلى العلم الإجمالي الأول. في العلم الإجمالي الأول المكلف يعلم بثبوت تكاليف في دائرة الروايات الدالة على التكاليف. السلام عليكم ورحمة الله. في دائرة الروايات الدالة على التكاليف، والتي منها هذه الرواية الدالة على حرمة صلاة الجمعة. هذا العلم الإجمالي الأول. في هذا العلم الإجمالي يوجد جامع وصل إلى المكلف من خلال العلم الإجمالي، وتنجز عليه بسبب العلم الإجمالي، وتعلق حق المولى في هذا الجامع. الجامع ما هو؟ الجامع بين مادة الاجتماع ومادة الافتراق. مادة الاجتماع يعني حرمة صلاة الجمعة، مادة اجتماع العلمين حرمة صلاة الجمعة، صلاة الجمعة يعني صلاة الجمعة مادة اجتماع العلمين. الجامع بين حرمة صلاة الجمعة وبين سائر التكاليف التي تدل عليها سائر الروايات، هذا الجامع وصل إلى المكلف بسبب العلم الإجمالي وتنجز عليه، وتعلق حق المولى في هذا الجامع. خب، هذا بالنسبة للعلم الإجمالي الأول. نأتي إلى العلم الإجمالي الثاني. في العلم الإجمالي الثاني أيضا الجامع بين مادة الاجتماع ومادة الافتراق، مادة افتراق العلم الثاني أيضا وصل إلى المكلف. الجامع بين مادة الاجتماع يعني وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر، هذا أيضا وصل إلى المكلف. خب، ما دام هذا الجامع وصل إلى المكلف، علم المكلف به، قطع به، والقطع منجز، فالجامع بين مادة الاجتماع وبين إحدى مادة الافتراق، هذا الجامع قد وصل إلى المكلف من خلال كل واحد من هذين العلمين الإجماليين، وهذا الجامع الذي وصل إليه متوجه إليه لا إلى غيره، لا يوجد مكلف آخر، هو إليه المكلف. هنا الجامع وصل إليه وتوجه إليه لا إلى غيره، وهذا الجامع قابل للتنجز، وللمولى حق الإطاعة على هذا المكلف بهذا المقدار. فإذا نظرنا إلى الجامع بين ما بين مادة الاجتماع ومادة الافتراق، نرى أن هذا الجامع قابل للتنجز، هذا الجامع وصل إلى المكلف قابل لأن يتنجز عليه. نعم، إذا نظرنا إلى الواقع، الواقع لا يختلف، الواقع مردد. في العلم الإجمالي الأول إذا نظرنا إلى الواقع لا إلى الجامع، الواقع ما هو؟ مردد بين أن يكون عبارة عن حرمة صلاة الجمعة، يعني التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال في العلم الأول مردد، التكليف الواقعي مردد بين أن يكون عبارة عن حرمة صلاة الجمعة التي تدل عليها هذه الرواية، وبين أن يكون عبارة عن تكليف آخر تدل عليه روايات أخرى. فالواقع في العلم الإجمالي الأول مردد بين حرمة صلاة الجمعة وبين تكليف آخر. كذلك في العلم الإجمالي الثاني إذا نظرنا إلى الواقع، نرى أن الواقع مردد، الواقع مردد بين وجوب صلاة الجمعة أو وجوب صلاة الظهر. خب، إذا كان الواقع مرددا في العلم الإجمالي الأول بين حرمة صلاة الجمعة وبين تكليف آخر تدل عليه روايات أخرى، هذا الواقع مردد بين شيئين، بين ما لا يجب امتثاله عقلا وما يجب امتثاله عقلا. إذا كان هذا الواقع عبارة عن حرمة صلاة الجمعة، هذه الحرمة لا يجب امتثالها عقلا، لأننا قلنا أن الحرمة لا تتنجز في مادة الاجتماع، حرمة صلاة الجمعة ما تتنجز عقلا على المكلف، مستحيل التمجيز، هكذا قلنا، يستحيل أن تتنجز الحرمة والوجوب معا، لا الحرمة لا الوجوب. فإن كان الواقع عبارة عن الحرمة فهي لا يجب امتثالها عقلا، يعني ليس للمولى حق الطاعة في هذه الحرمة على المكلف. وإن كان الواقع عبارة عن تكليف آخر تدل عليه روايات أخرى يجب امتثاله عقلا. فالواقع مردد بين ما لا يجب امتثاله عقلا وبين ما يجب امتثاله عقلا، هذا الواقع. أما الجامع ليس مرددا بين ما يجب امتثاله عقلا وما لا يجب امتثاله عقلا، الجامع وصل إلى المكلف بالعلم الإجمالي وقابل للتنجز، يعني للمولى حق الطاعة على العبد في هذا الجامع. ليس الجامع كالواقع في كونه مرددا بين ما لا يجب امتثاله عقلا وبين ما يجب امتثاله عقلا، ليس هكذا، بل الجامع يجب امتثاله عقلا ليس مرددا بين هذين. هذا فيما نحن فيه. أما في مثل واجدي المني في الثوب المشترك هناك ليس الأمر كذلك، حتى الجامع لم يصل، هناك الجامع بين تكليفي أنا وتكليف ذاك الشخص الثاني، أفرض زيد وعمر إذا كانا هما واجدي المني في الثوب المشترك، زيد يقول بالنسبة إلى نفسه، يقول الجامع بين تكليفي وتكليف غيري هذا الجامع هو الذي وصل إلي، مويشي أعلم بأنه أكو تكليف لو متوجه إلي لو متوجه إلى غيري، زيد هكذا يقول. خو هذا الجامع بين تكليف متوجه إليه وبين تكليف متوجه إلى غيره، هذا الجامع لا يعقل أن يكون للمولى حق الإطاعة علي في هذا الجامع. المولى له حق الإطاعة علي في الشيء الذي يتوجه إليه، مو في الشيء الجامع بين أن يتوجه إليه وبين أن يتوجه إلى غيري، وغيري غيري غيري مو أنا، غيري أنا لست مكلفا بتكليف غيري. فالجامع بين تكليف متوجه إليه وبين تكليف متوجه إلى غيره، هذا الجامع لا يعقل، لا يعقل أن يكون للمولى حق الإطاعة فيه على زيد. كذلك عمرو نفس الكلام يقول، يقول الجامع بين تكليف متوجه إليه وبين تكليف متوجه إلى زيد، هذا الجامع لا يعقل أن يكون للمولى حق الإطاعة فيه، هذا الجامع ليس متعلقا لحق المولى لحق الطاعة، وإنما هو جامع بين ما يتعلق به حق المولى وما لا يتعلق به حق المولى، وهذا لا يجدي نفعا. الجامع بين ما يتعلق به حق المولى عليه وما لا يتعلق به حق المولى عليه، هذا الجامع غير قابل للتنجز عليه، علي غير قابل للتنجز. فخلاصة الفرق بين ما نحن فيه وبين ذاك المورد هو أنه في ذاك المورد الجامع الذي وصل إلى كل واحد من واجدي المني، الجامع جامع لا يقبل التنجز على كل واحد منهما، لا يقبل تعلق حق المولى فيه. أما فيما نحن فيه الجامع الذي وصل إلى هذا المكلف من خلال العلم الإجمالي الأول أو من خلال العلم الإجمالي الثاني، هذا الجامع جامع يعقل أن يتعلق حق المولى منه، جامع وصل إلى هذا المكلف وتوجه إليه لا إلى غيره، لا يوجد هنا مكلف ثاني. فقياس ما نحن فيه بذاك المورد قياس مع الفارق. هذا تمام الكلام في الفرض الأول. باعتبار طالت المدة الفاصلة بيننا وبين أول البحث، فلذا لعلكم نسيتم الفرض الأول. الفرض الأول في بالنسبة للناكام عقلي. أحسنتم. ثاني شرعي. الشيخ مع أنه كل يوم ما يجي لكنه بالأخير بلي. في بداية البحث قلنا هنا فرضان، الفرض الأول أن يكون الأصل العملي في مقابل الرواية الدالة مثلا على حرمة صلاة الجمعة، الأصل العملي في المقابل عبارة عن أصل عملي عقلي مثل أصالة الاشتغال. خب هذا انتهينا من بحث، وحاصل ما قلناه في هذا الفرض ضمن سطور بين حتى لا يختلف، تبين لنا أنه في هذا الفرض هناك فارق عملي بين القول بحجية خبر الواحد وبين القول بمنجزية العلم الإجمالي، لأنه بناء على القول بحجية خبر الواحد يجب علينا أن نعمل بهذه الرواية الدالة على حرمة صلاة الجمعة، يجب الأخذ بها بشكل معين ولا تصل النوبة إلى أصالة الاشتغال، هذا الأصل العملي العقلي، فإن الأمارة حاكمة على الأصل، هذا بناء على القول بالحجية. أما بناء على القول بالمنجزية، منجزية العلم الإجمالي، قلنا أن هنا علمين إجماليين وبينهما عموم وخصوص من وجه، وفي مادة الاجتماع يستحيل أن يكونا منجزين، لا العلم الإجمالي الأول ينجز حرمة صلاة الجمعة ولا العلم الإجمالي الثاني ينجز وجوب صلاة الجمعة، ففي مادة الاجتماع يعني في مورد صلاة الجمعة يسقطان عن التنجيز، وبالنتيجة نتخير بين فعل صلاة الجمعة وتركها، فعلى القول بالحجية يتعين الأخذ بالرواية الدالة على الحرمة، أما على القول بالمنجزية يتعين التخيير بين فعل صلاة الجمعة وتركها. هذا تمام الكلام في الفرض الأول. وأما في الفرض الثاني وهو ما إذا فرضنا أن الأصل العملي الذي يثبت تكليفا مغايرا للتكليف الذي تدل عليه الرواية عبارة عن أصل عملي شرعي من قبيل الاستصحاب مثلا، مثلا نفرض أن هناك رواية تدل على حرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة، وفي مقابل هذه الرواية الاستصحاب يقتضي وجوب صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة كانت سابقا في عصر حضور المعصوم عليه السلام واجبة، الآن بعد غيبته يشك في بقاء الحرمة فنستصحب مثلا وجوب، يشك في بقاء الوجوب نستصحب الوجوب، فالاستصحاب من جهة يقتضي وجوب صلاة الجمعة والرواية تدل على الحرمة. هنا هل يوجد فارق عملي في هذا الفرض بين القول بالحجية والقول بالمنجزية؟ الجواب أنه هنا في الواقع يقع التعارض بين هذا الاستصحاب، هذا الأصل الإلزامي، وبين الأصول الشرعية المؤمنة، الأصول الترخيصية النافية للتكليف الموجودة في سائر أطراف هذا العلم الإجمالي الذي ذكره المستدل بالدليل العقلي، يعني العلم بصدق بعض الروايات الدالة على التكاليف، هذا العلم الإجمالي الذي تمسك به صاحب الدليل العقلي لإثبات وجوب العمل بخبر الواحد، هذا العلم الإجمالي هو العلم بثبوت تكاليف واقعية في دائرة الروايات، بعبارة أخرى العلم بصدق بعض الروايات الدالة على بعض التكاليف، ومنها هذه الرواية الدالة على حرمة صلاة الجمعة. خب هذا العلم الإجمالي أحد أطرافه هذه الرواية الدالة على حرمة صلاة الجمعة، وأطرافه الأخرى عبارة عن سائر الروايات الدالة على سائر التكاليف. خب إذن فهذا الطرف أحد أطراف العلم الإجمالي، وهناك أطراف أخرى لهذا العلم الإجمالي عبارة عن سائر الروايات الدالة على حرمات أخرى، وجوبات أخرى، حرمات أخرى، خب لأفعال أخرى. ويوجد في كل طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي أصل شرعي مؤمن مرخص ينفي التكليف. في كل طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي يوجد مثلا في الروايات الأخرى أي رواية أخرى تدل على حرمة فعل من الأفعال، في مقابل تلك الرواية أكو شنو؟ أصالة البراءة التي تنفي الحرمة. ففي الأطراف الأخرى غير هذا الطرف، الآن هذا الطرف خلوه، في الأطراف الأخرى لهذا العلم الإجمالي يوجد في كل واحد منها أصل شرعي ترخيصي ناف للتكليف من قبيل مثلا أصالة البراءة. هنا أيضا في هذا الطرف أيضا يوجد ماذا؟ يوجد هذا الاستصحاب في هنا في هذا الطرف في مقابل هذه الرواية يوجد شنو؟ استصحاب. هذا الاستصحاب طبعا البراءة ما تجي هنا لأنها الاستصحاب حاكم عليها، فهنا أكو استصحاب، لكن هذا الاستصحاب رغم أنه استصحاب للوجوب، استصحاب وجوب صلاة الجمعة، يعني في نفسه هذا الاستصحاب أصل إلزامي ليس أصلا ترخيصيا نافيا، لكن بلحاظ المعلوم بالإجمال هذا الاستصحاب أصل ترخيصي يصير، وذلك لأن المعلوم بالإجمال أو قولوا طرف ما هو طرف للعلم الإجمالي عبارة عن الحرمة في هذا المثال، حيث فرضنا أن هذه الرواية دلت على حرمة صلاة الجمعة، والحرمة وهذه الرواية طرف من أطراف العلم الإجمالي مالتنا. إذن فهذا الاستصحاب وإن كان في نفسه أصلا إلزاميا يثبت الوجوب وجوب صلاة الجمعة، لكن هذا الاستصحاب بلحاظ الحرمة التي هي طرف للعلم الإجمالي هذا الاستصحاب ينفي الحرمة، صح هو يثبت الوجوب وينفي الحرمة أيضا، استصحاب وجوب صلاة الجمعة أليس ينفي حرمة صلاة الجمعة؟ ينفي. إذا استصحبنا وجوب صلاة الجمعة فهذا الاستصحاب ينفي حرمة صلاة الجمعة، عندما يثبت الوجوب لصلاة الجمعة ينفي الحرمة طبعا. فبلحاظ الحرمة التي هي طرف العلم الإجمالي مالتنا هذا الاستصحاب مرخص مؤمن عن الحرمة، يؤمننا عن الحرمة، يعطينا أمانا عن الحرمة، يقول من زاوية الحرمة ماكو عليك شيء لا تخاف. فالاستصحاب بلحاظ ما هو طرف العلم الإجمالي، مو بلحاظ نفسه، بلحاظ نفسه هو أصل إلزامي، لكن بلحاظ طرف العلم الإجمالي يعني بلحاظ الحرمة التي هي طرف من أطراف علمنا الإجمالي الأول، بلحاظ الحرمة استصحاب الوجوب مرخص عن الحرمة، معذر عن الحرمة، مؤمن للمكلف عن الحرمة، فيصبح كأنه أصل ترخيصي، يصبح مثل أصالة البراءة الموجودة في سائر الأطراف في سائر الأطراف، سائر أطراف العلم الإسلامي، قلنا توجد أصالة براءة. كل رواية تدل على حرمة شيء في مقابلها توجد أصالة البراءة. هنا أيضا هذه الرواية تدل على حرمة صلاة الجمعة، الاستصحاب ينفي الحرمة، يرخص، يعذر عن الحرمة، هم يصير مثل البراءة. فيتعارض الاستصحاب مع سائر الأصول النافية للتكليف الموجودة في سائر الأطراف، باعتبار كلها مرخصة، كلها مرخصة، كلها مؤمنة. الاستصحاب هنا مؤمن عن الحرمة، والبراءات الأخرى هم مؤمنة عن الحرمات الأخرى، وهذه الأصول المؤمنة كلها تتعارض فيما بينها. تتعارض لماذا؟ لحاض العلم الإجمالي، لأننا نعلم بوجود حرمات قطعا في موارد الروايات. فالأصول المؤمنة الترخيصية الموجودة في سائر الأطراف مع هذا الاستصحاب كلها تتعارض وتتساقى. بلي استصحاب هنا ما يقدم؟ لا، استصحاب على شنو؟ استصحاب ما يقدم براءة بتن البراءة من التكليف. البراءة هنا ما تجري، الاستصحاب يقدم على البراءة هنا. الاستصحاب هنا شغل البراءات الأخرى في الموارد الأخرى. هذا الاستصحاب يقدم على البراءات الأخرى. وعندنا براءات في العلم الإجمالي في كل طرف عندنا براءة. هذا الاستصحاب ما يقدم على البراءات الأخرى، لأن هذا الاستصحاب ما يجري في تلك الموارد. لا، قصدي في خصوص صلاة الجمعة. خذ بالي، في خصوص صلاة الجمعة استصحاب الوجوب يقدم على صلاة البراءة عن الحرمة. بلي، صلاة البراءة عن الحرمة. احنا من اللي نجري صلاة البراءة عن الحرمة صلاة الجمعة؟ اللي نجري صلاة البراءة عن الحرمات الأخرى التي تدل عليها سائر الروايات. ما له علاقة مع استصحاب البراءة الأخرى. ليش؟ مو سائر طرف إليه. ليش؟ لأن الاستصحاب أيضا أصبح مؤمنا عن هاي الحرمة، أليس؟ أقول براءات مو إحنا عندنا في الأطراف الأخرى. مولانا، هذا الاستصحاب أليس أصبح مؤمنا عن حرمة صلاة الجمعة؟ نعم. البراءات الأخرى هم تؤمن عن الحرمات الأخرى، مو شيء؟ فهذه الأصول المؤمنة كلها تتعارض لأنها بداخل علم إجمالي. فيما بينها تتعارض وتتساقط كلها، حتى الاستصحاب يسقط، لأن الاستصحاب يؤمن عن هذه الحرمة والبراءات الأخرى تؤمن عن سائر الحرمات، فجريانها جميعا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأن نحن نعلم قطعا بوجود حرمات في البين. فنفس القايش اللي في كل علم إجمالي، جريان الأصول المؤمنة في كل الأطراف مستحيل لأنها تؤدي إلى الترخيص في المقام المخالفة القطعية، جريان بعضها دون بعض، ترجيح بلا مرجح، فتتعارض كل هذه الأصول بما فيها الاستصحاب. الاستصحاب هنا باعتباره عذرنا عن الحرمة أصبح مثل البراءات الأخرى التي تعذرنا عن سائر الحرمات، وإن دل على الإلزام هذا مطلب آخر يدل على الإلزام، مطلب آخر، لكن بلحاظ الحرمة هو يعذرنا عن الحرمة. هذه نكتة يعني جديدة دخلت في المقام. فتتعارض كل هذه الأصول، يعني البراءات الأخرى وهذا الاستصحاب هنا، كلها تسقط عن الحجية. وبعد طبعا هذا فيه كلام وتفصيلها، هذا موكول إلى بحث الانسداد، هناك شرح هذا الكلام هناك إذا أردنا أن نبحث الانسداد، ولا أظن أننا نريد أن نبحثه، يعني مو بحث يعني مهم كلش، لكن هناك موكول إلى بحث الانسداد هذه النقطة. على كل حال، بعد سقوط الاستصحاب بالمعارضة مع تلك الأصول المرخصة، يكون العلم الإجمالي الموجود منجزا للحرمة، حرمة صلاة الجمعة، لأن احتمال الحرمة موجود ولا مؤمن عن الحرمة. المؤمن الذي كان موجودا عبارة عن الاستصحاب كان يؤمن على الحرمة، وقد سقط هذا المؤمن، فيصبح العلم الإجمالي منجزا لحرمة صلاة الجمعة. فالمؤمن إذن في هذا الفرض، في هذا الفرض الثاني تبين أنه لا يوجد فارق عملي بين القول بحجية خبر الواحد، يعني بخلاف الفرض الأول. في الفرض الأول اللي بحثنا عنه في كم يوم كان أكو نتيجة عملية فرق بين القول بالحجية والقول بالمنجزية، أما في هذا الفرض الثاني لا، تبين أنه لا فرق عملية بين أن نقول بحجية خبر الواحد وبين أن نقول بمنجزية علم الإجمالية. على كلا القولين يجب العمل بمفاد هذه الرواية. أصحاب الإلزام هنا العقل ما يحكم بوجوب حق الطاعة في استثناء في فرض أصحاب الإلزام هو وجوب صلاة الجمعة، هنا العقل ما يحكم بوجوب الطاعة للمولى. والرواية هم تدل على فراح يصير تعارض يعني. الرواية هم تدل على الحرمة، لأنه ما راح يصير تعارض يعني. تعارض صار بلي، لأنه أصل عمل يسقط باعتبار تعارض صار، لكن باعتبار أن الاستصحاب رخصنا، يريد يرخصنا من جانب الحرمة، يعذرنا يؤمننا من ناحية الحرمة، مو شيء أصل مؤمن هو عن الحرمة. هذا الاستصحاب هنا استصحاب وجوب صلاة الجمعة أصل يؤمن عن حرمة صلاة الجمعة، أليس كذلك؟ فإذا صار أصل مؤمن في هنا يتعارض مع الأصول المؤمنة الموجودة في سائر الأطراف، سائر أطراف العلم الإجمالي، لأن هنا وسائر الأطراف كلها أطراف لعلم إجمالي واحد، وهو العلم بوجود حرمات في البين، إما حرمة صلاة الجمعة أو حرمة مثلا العصير العنبي أو حرمة كذا أو حرمة كذا، بعض هذه الحرمات قطعا ثابتة نحن نعلم، فرضنا هذا، فرضنا أننا نعلم بصدق بعض الروايات الدالة على الحرمات، والتي منها هذه الرواية الدالة على الحرمة. هذا العلم الإجمالي أطرافه عبارة عن هذا الطرف هنا وسائر الأطراف، في كل واحد من سائر الأطراف أكو أصل مؤمن عن الحرمة وهي صلاة البراءة، هنا أيضا يوجد أصل مؤمن عن الحرمة وهو استصحاب وجوب صلاة الجمعة، استصحاب وجوب صلاة الجمعة مؤمن عن الحرمة، عن حرمة صلاة الجمعة، فبلحاظ تأمينه عن الحرمة يتعارض مع التأمينات الأخرى، فإذا تعارض مع التأمينات الأخرى سقط، سقط. فيبقى العلم الإجمالي بوجود حرمات في البين، هذا العلم الإجمالي منجز، ينجز علينا حرمة صلاة الجمعة. فعلى كلا القولين سواء قلنا بحجية خبر الواحد أو قلنا بمنجزية العلم الإجمالي، على كلا القولين يجب الأخذ والعمل بهذه الرواية الدالة على حرمة صلاة الجمعة، إما لأنها حجة على القول بالحجية، وإما لمنجزية العلم الإجمالي. هذا تمام الكلام في هذه الحالة الخامسة من الحالات التي قد يبدو فيها الفرق العملي بين القول بحجية خبر الواحد وبين القول بمنجزية العلم الإجمالي. بعد ذلك ننتقل للحالة السادسة، وهذا ما سوف نبحثه إن شاء الله في يوم السبت.